بسم الله الرحمن الرحيم. حميم كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا لفي شك من من كان يريد حرث الآخرة ولو بسط الله كبائر الإثم والفواحش

أَلَا